اي الظاهر هو مخالف. ايش الجمع كيف؟ نعم شيخنا هذا ما يعني يستطيع أن إذا كان القطع موجودة في مكان بعيد عن طريقة إليه نحن عليك هو قدم إلينا بسمع سنة الوحيد الذي يكون نعم هو أنه أتى به له فله أن يختار منه ما شاء مدام أنه هذا الطعام له هو يعني ليس معه جمع. أما أنس هو خادمه ومعه يعني أولا صغير ويعطي من هذا بالعكس صار أنس لما رأى هذا صار يتبع الدباء ويجمعه ويضع أمام النبي صلى الله عليه وسلم وهذا من فتنة هؤلاء الصغار ويعني أنهم موفقون وعندهم فتنة وذكاء ويعني لكن الشاهد من هذا أن أنس لما رأى هذا من النبي صلى الله عليه وسلم صار يحب الدباء من يومئذ وهذا يعني لا يكون أنه تعبد بحب الدباء وإنما وقعت محبة الدباء في قلبه نعم اتفاقا بغير قصد منه لما رأى من شرف النبي صلى الله عليه وسلم أو حبه. كذلك في هذا رد على الصوفية الذين يقولون لا تلتذ بطعام وأن هذا يتنافى مع الزهد يقول لا تجمع بين طعامين ولا تلتذ بطعام ولا هذه كلها من تشديد على النفس والبدع التي ما أنزل الله بها من سلطان. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يحب الدباء كان يحب الكتف الذراع كان يحب الحلوى كان يحب ففي الأطعمة له ويجمع بين التمر والقثاء وكان البطيخ والتمر ويجمع بين نوعين وصنفين ما في بأس بهذا. السلام عليكم هل يقال أن سنة لا لا يقال من السنة يقال أن النبي صلى الله عليه وسلم أحب الدباء فمن أحبه ووافق حبه وحبه لا بأس لأن هذه ما هي عبادة. النبي صلى الله عليه وسلم ما تعبد هذا شيء طبائع أمور جبلية أحببت هذا أحببت ما أحببت. لكن قد يقال من باب آخر إن الله سبحانه وتعالى لا يحبب نبيه إلا في شيء طيب وفيه فائدة وفيه نفع فقد يكون في الدباء نفع وقد ذكر يعني هذا أن في منافع كثيرة في الدباء فمن هذا الباب يمكن أن تكثر من الدباء ومعروف الدباء ولا لا والقاعدين نتكلم في الدباء دباء وما عارفين القرع القرع هذا الكبير موجود عندكم نعم منتشر طيب الحمد لله نعم يسوي شعر النبي أو يحمل عصاية هذا ليس فيه أجر بل قد يكون فيه وزر لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما قصد التعبد لله بهذه الطريقة وإنما وقع له اتفاقا أو عادة فلم كونه يقلبها إلى عبادة ويتقرب إلى الله بهذا الفعل فتكون بدعة هنا كما ذكر شيخ الإسلام تيمية يكون وافق النبي صلى الله عليه وسلم في الظاهر ولم يوافقه في الباطن في الأصل في القلب. بعض الصحابة كانوا يتبعوا خطأ هذا عمر رضي الله عنه أنكر هذا على ابن عمر هذا الفعل كان بعضهم يعني يتوقع أماكن يصلي فيها يقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فيها قال أيها الناس من كثر الصلاة فليصلي وإن لم تدركوا الصلاة فلا يصلي إنما هلك من كان قبلكم باتباعهم أثار أنبيائهم. نفس مكان أحد الصحابة يدعي النبي لبيكم مشان يصلي النبي صلى الله عليه وسلم بالمكان في المسجد. نعم هذا حديث عتبان مرة معنا هذا ما في بأس هذا موضوع آخر موضوع أنه ليشرع المسجد يعني مثل بناء مسجد أول يؤسس على تقوى من الله وأول من يكون فيه رسول الله هذا موضوع آخر. لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمشي كأنما يتكفأ من صبب الأمام ويمشي متكئ على العصا فكل الأمة تمشي متكئ على العصا ما أحد يقول له الشيخ السنة باب أنا محبي للنبي صلى الله عليه وسلم وهدي النبي صلى الله عليه وسلم أفعل هذا. هدي النبي صلى الله عليه وسلم يقسم العلماء إلى أمرين: أمر هدي جبلي، أفعال جبلية، وأفعال عبادات. مكان من جنس العبادات: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. من كان من جنس الجبليات والعادات فليس لك. ولذلك الصحابة ما فعلوا هذا، كل عبادة لم يتعبد أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. ولما فعل بعضهم هذا أنكر عمر وأنكر غيره من الصحابة، فعامة الصحابة لم يفعلوا مثل هذا. لذلك لا يتبع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أعماله الجبلية والعادية التي لم يقصد بها العبادة، لا يتبع فيه، إنما يتبع في ما كان من أقوال، هذا قطعا ما ينطق عن الهوى صحيح. أو أفعال في العبادات أيضا، هذا: صلوا كما رأيتم يصلي، تقضوا عن نسككم. أو في عمل من العادات، فعل من العادات، لكن جاءت القرينة التي دلت من النبي صلى الله عليه وسلم قصدها وفعلها قربة في بعض الأعمال، فحينئذ تتبع فيها لهذه القرينة. وما لم تأتي قرينة فيبقى على الأمر العادي المباح. لذلك ما عرف مثلا الصحابة بعد هذا مثلا كله اشترى الدباء، يلا يا جماعة الآن سوق الدباء والدؤلم والدباء كله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أكد. لا، ما عرف هذا. كان يرى الشيخ الألباني فرق الرأس، هذا الشعر النبي صلى الله عليه وسلم فرقه وكذا، يقول هذه من البدع، إطالة الشعر وتضفير الشعر، يقول هذه عادة من عادات النبي صلى الله عليه وسلم، ليست لا تصلح الآن، بل العكس الآن يعتبر من الشهرة. كل ما إذا علم العبد أنه هو الذي يقوم معه رضا الذي يقوم معه، فأبن زوجة فأبن يعني ممكن هذا يتجاوز فيه ويعمل به بحديث أنس هذا. لكن إذا كان مع القوم لا، يقال له كن ما يليك، ويعلم الولد ما يكون أمام أحد من الجالسين. أحيانا جبت الأكل يكون مخير يعني منوع، أنا بديت تحضير ما بدي هيك، كان بدي نمو طعام يعني صحي مناسب يعني يبتعد عن هذا، إن هي العلة ألا يجب في نفسه الآخر، يجب في نفسه أنك تؤثر نفسك عنه وتأخذ من أمامه ما يعني ما يحبه أو ما تحب أنت، وقد يكون هو يعني يحبه. لذلك انظر إلى فعل أنس لما رأى يحبه صار يعطيه قدام هو بنفسه، هذا يعني خلق طيب. إذا رأيت واحدا معك يحب شيئا فتجمعه وتضع أمامه، يكون فيها من الإثار وفيها من المحبة، كأنك أكلت زيادة. تعليم الشيخ الآن نحط الصحارة في الاتفار والاتفار، تخير ما في الكل يتخير، ما في بأس. في هذا على كل حال جواز مهنة الخياطة، وأنها لا تتنافى مع المروءة، وجواز الإجارة على ذلك، وفي مشروعية إجابة دعوة مسلم، في تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، وفي أخذ الخادم عند إجابة الدعوة، وفيه الدعوة بما تيسر دون ما تكلف، وفيه فضل الدباء، في جواز الأكل من حوالي قصعة بشرط أن لا يأكل من وسطها، وبشرط آخر وهو أن لا يكون يعني يأكل معه أحد يعني من الناس غير أهل بيته أو أهل مودته. وفيه رد على المتصوفة وفي حرص الصحابة على حب الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم وحرصهم على محابه. وفي فضيلة ظاهرة لأنس وفقهه ونباهته مع صغر سنه. نعم. نعم. يوجه انه يعني النبي صلى الله عليه وسلم علم ان الرجل خياط وعنده التزامات مع من يقوم بشأنه، فيكون قد استأذن النبي صلى الله عليه وسلم أو علم منه النبي صلى الله عليه وسلم هذا عمله، فما أراد أن يعني يعطل هذا العمل، يجمع بين المصالح كلها، وفاء بوعده مع الناس وعمله، وفي نفس الوقت قدم هذا للنبي صلى الله عليه وسلم وجالس معه، يعني جالس معه مقبل على عمله وما أكل، لاحتمال أنه آثر النبي صلى الله عليه وسلم الطعام قليل أو أنه أكل من قبل، وهذا يعني قدمه للنبي صلى الله عليه وسلم له. وفي أحد يأكل مع النبي صلى الله عليه وسلم هو أنس ما أكل وحده، يعني لا بد أن تمشيها، يعني توجهها يمين شمال. طبقين شيخ ممكن هذا يكون قد يكون حتى يأخذ راحته فيأكل ما شاء ويختار ما شاء، قد يكون هذا. هو الواقع موجود، هذا في واقع الناس موجود، بل في بعض المجتمعات عيب المضيف أن يجلس مع الضيف، يقوم بس يكون ظل واقف، شوف يجيب له ماء، يجيب له كذا، يحط له هنا، يزيد له هنا، يعني همه إكرام الضيف، لا يجلس حتى يختار الضيف يعني يأكل ما شاء بدون حرج. هذا موجود في بعض يعني المجتمعات موجود. لا، هو قال هذا اشترط، هذا مشترط، ما قال ما تجيب أحد معك، ثاني جيب أنت ومعك أربعة أنت تكون خمسة. يعني قال أيوة. جيد، دعا النبي صلى الله عليه وسلم لكن لم يشترط، ما قال أنت وحدك، هنا قال لا، قال أنت ومعك أربعة، يعني عد حدد، هنا أخذ، وهذا متعارف عليه في عرف الناس أيضا، يعني نجيب واحد اثنين معه ما في بأس، أو يكون يعلم منه يعني أن تطيب نفسه بهذا ولا مانع عنده. وجد آثار في هذا الموضوع؟ إيش؟ شخص أو شخصين؟ لا، هذا معروف، يعني متعارف عليه، هذا عرف سائد في كثير من الدول، كثير من الناس. موجود لكن كانوا يجعلونه كنص أو شيء. ما أعرف. بالبحث وغوص في كتب السنة والأثر تحصل أشياء كثيرة. شيخ يقول الرسول أنه لا يتبع عن الهدوء، لأنه هذا من أهل بيته، يعني ناس واحد من يعني خادمه ومولاه وزوجته أو ابنه، هذا يعني لما دعاه يجيب له واحد معه أو يجيب له اثنين معه من القريبين منه من أهل مودته لا بأس، مثل عتبان لما دعا النبي صلى الله عليه وسلم وجاء معه أبو بكر ومعه عمر. باب النساج. قال حدثنا ابن مقيد قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن ابي حازم قال سمعت بن سعد رضي الله عنه قال جاءت امرأة ببردة قال أتدرون ما البردة؟ قيل له نعم، هي الشمس منسوبة في حاشيتها، قالت يا رسول الله إني نثرت هذه بيدي أسوكها، فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم محتاج إليها، فخرج إلينا وإنها إزارك، فقال رجل من القوم يا رسول الله اقتنيها، فقال نعم، فجلس النبي صلى الله عليه وسلم في المجلس ثم رجع فقواها ثم أرسل بها إليه، فقال له القوم ما أحسن سألتها إياه، لقد عرفت أنه لا يرد سائلا. فقال الرجل والله ما سألتها إياه تكون كفني يوم أموت. قال سهل فكانت كفنة. الله أكبر. أبو حازم سلمة بن دينار، حديث تقدم معنا في الجنائز. باب النجار. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم قال أتى رجل إلى سهل بن سعد يسألونه عن المنبر. عبد العزيز عن أبي حازم عبد العزيز بن قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز عن أبي حازم قال أتى رجال إلى سهل بن سعد يسألونه عن المنبر، فقال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى فلانة امرأة قبحا معها سهل أن مري غلامك النجار يعمل لي أعوادا أجلس عليهن إذا كلمت الناس، فأمرته يعملها من طرفاء الغابة ثم جاء بها فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بها فأمر بها فوضعت فجلس عليه. قال حدثنا حماد بن يحيى قال حدثنا عبد الواحد بن أيمن عن أبيه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن امرأة من الأنصار قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ألا أجعل لك شيئا تقعد عليه فإن لي غلاما نجارا، قال إن شئت، فعملت له المنبر. فلما كان يوم الجمعة قعد النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر الذي صنع فصار الذي كان يخطب عندها حتى كانت أن تنشق، فنزل النبي صلى الله عليه وسلم حتى أخذها فضمها إليه فجعلت تئل أنين الصبي الذي يسكت حتى استقرت، قال بكت على ما كانت تصنع من الذكر. الله أكبر. الله أكبر. هذا جذع النخل، يعني أن كأنين الصبي وبكى حتى ارتج المسجد من بكائه على ما كانت تسمع من الذكر، والنبي صلى الله عليه وسلم على هذه النخلة أو هذا الجذع، فأخذها صلى الله عليه وسلم وضمها إليه فسكنت شيئا فشيئا حتى سكنت سكونا كاملا. وقال صلى الله عليه وسلم في بعض الروايات لو لم ألتزمه لظل باكيا إلى يوم القيامة. على كل حال هذا الحديث تقدم معنا الجمعة وفي المساجد. نعم. باب شراء الإمام الحوائج بنفسه. وقال ابن عمر رضي الله عنهما اشترى النبي صلى الله عليه وسلم جملا من عمر واشترى ابن عمر بنفسه. وقال عبد الرحمن بن بشر رضي الله عنهما جاء مشرك بغنم فاشترى النبي صلى الله عليه وسلم منه شاة واشترى من جابر بعيرا. قال حدثنا يوسف بن عيسى قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت اشترى النبي اشترى رسول الله صلى الله عليه وسلم يهوديا طعاما نسيئا ورهنه جرعا. كل الأحاديث هذه تقدمت و يعني يدل على شراء الإمام بنفسه وإما شراء أو بيع. هذا الحمد لله صلى الله عليه وسلم.